إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لحديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين مع حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بالعقيدة ويقع فيها وللأسف الشديد الكثير من المسلمين. سنفرد حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن فالنتاين، عن عيد الحب وعن تاريخه منذ نشأته إلى يومنا هذا، وكيف أن هذا يؤثر في عقيدة المسلمين وللأسف الشديد. تعالوا لنرى رؤية شرعية في مسألة عيد الحب. ما هو أصل عيد الحب؟ أصل عيد الحب كما ذكرت الموسوعة الكاثوليكية أن القسيس فالنتاين كان يعيش في أواخر القرن الثالث الميلادي تحت حكم الإمبراطور الروماني كلاوديس الثاني، وقد قام الإمبراطور بسجن القسيس لأنه خالف بعض أوامره. وفي السجن تعرف ذلك القسيس على ابنة لأحد حراس السجن، ووقع في غرامها وفي عشقها حتى إنها تنصرت، فكان يعمل مبشرا لها أن يدعوها إلى النصرانية، فتنصرت ومعها 46 من أقاربها كلهم تنصروا، وكانت تزوره ومعها وردة حمراء لإهداء تلك الوردة لذلك القسيس فالنتاين. فلما رأى منه الإمبراطور كلاوديس الثاني ما رأى، أمر بإعدام القسيس فالنتاين. فعلم بذلك القسيس، فأراد أن يكون آخر عهده بعشيقته، حيث أرسل إليها بطاقة مكتوبا عليها من المخلص فالنتاين، ثم أعدم في 14 من فبراير عام 270 ميلادية. علشان كده كل سنة في 14 فبراير تلاقي الشباب الجهال والفتيات الجاهلات، تلاقيهم ايه؟ اللي ماسك وردة حمراء، اللي ماسك دمية عروسة لعبة دبدوب احمر، اللي ماسك قلب احمر، المهم انه كله في اليوم ده ايه؟ زي ما قلت لك في الدرس اللي فات، احمر من كده مفيش. وذكرت الموسوعة أيضا أنه في إحدى القرى الأوروبية يجتمع شباب القرية في منتصف فبراير من كل عام، ويكتبون أسماء بنات القرية في أوراق ويجعلونها في صندوق، ثم يسحب كل شاب من هذا الصندوق ورقة، والتي يخرج اسمها على ورقته، اسم البنت دي يعني على الورقة، تكون عشيقته طوال تلك السنة، ليوم 14 فبراير السنة اللي بعديها يعملوا هذا الصندوق، وكل فتاة تكتب اسمها على ورقة قطعة من الورق، ويأتي شبان القرية فيسحبوها مرة أخرى، وكل واحد ونصيبه. ممكن اللي كانت عشيقته السنة اللي فاتت تطلع في نصيبه السنة دي، ممكن يطلع واحدة تانية، المهم إن هذه العادة تعاد أيضا مرة كل عام. ده مش كلامنا، ده كلام إيه؟ الموسوعة الكاثوليكية. فإذا بكل شاب يأخذ من هذا الصندوق ورقة، والتي يخرج اسمها على ورقته، تكون عشيقته طوال السنة، ويرسل لها على الفور بطاقة مكتوب عليها باسم الإله الأم: أرسل لك هذا البطاقة أو هذه البطاقة. ثم تجدد الطريقة بنهاية منتصف فبراير في العام المقبل، وهكذا إحياء لذكرى مين؟ فالنتاين. وبعد مرة من الزمن، بعد مدة كبيرة، قام القساوسة بتغيير العبارة اللي هي باسم الإله الأم أرسل إليك هذه البطاقة، غيروها باسم القسيس فالنتاين. وهذا هو إحياء عيد الحب، أو عيد الحب، يعني أيا كان بقى بيسموه، عيد فالنتاين، عيد الحب، أيا كان. طيب كده عرفنا قصة عيد الحب، وعرفنا قصة وتاريخ فالنتاين، مش من كلامنا، ده من كلامهم هم، من الموسوعة الكاثوليكية. طيب تعال نشوف بقى واقعنا نحن وعيد الحب. للأسف سرت تلك الحادثة إلى أرجاء واسعة، وتناقلها جيل بعد جيل، حتى تمكنت من مجتمعات المسلمين والمسلمات، وصدق فيهم حديث رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن هيكون من غيرهم؟ يعني حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. طب ليه النبي ذكر في الحديث جحر الضب؟ علماء الحيوان يقولون لأن الضب حيوان حجمه صغير، فيبقى ضيق حجم الجحر على مين؟ على الإنسان اللي يدخله، ده سبب. وسبب تاني أن الضب هو الحيوان الوحيد الذي لا يرضى أن يدخل أحد أبدا جحره غيره. يعني شوف النبي بيضرب لك مثال، بيقول لك هتبقوا حريصين على أن أنتوا تمشوا وراهم حزو القزة بالقزة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، تبقى ماشي وراهم إلا من رحم ربي. زي الديل، الزيل، زيل البهيمة لا يترك جسد البهيمة ويرحل عنها، دوما خلفه. زي الظل، ظل الشيء لا يفارقه. فللأسف تمكنت هذه العادة القبيحة من مجتمعات المسلمين والمسلمات، فمنهم من احتفل بها عامدا للاستفادة زي التجار، ومنهم من احتفل بها عامدا الإفساد كالطابور الخامس في وسط المسلمين المنافقين الذين لا يرضون للمسلمين أن يقيموا شريعة هذا الدين، ومنهم من احتفل بها تقليدا وغباء حتى طار بها الناس كل مطار، وانتشرت بطاقات تهنئة بهذه المناسبة. وبالمناسبة يحرم لو حد فتح مكتبة بتاعت أدوات مدرسية أو أيا كانت، يحرم عليه أنه هو يبيع أي بطاقات تهنئة في هذه الأيام. فانتشرت بطاقات تهنئة بهذه المناسبة فيها صورة لطفل بجناحين فوق مجسم لقلب، ووجه إليها سهم لهذا القلب، يعني هذا الطفل وجه إليها سهم، وهذا رمز إله الحب عند الرومانيين، ووضع في الصفحة الرئيسية لأحد مواقع عيد الحب على الشبكة الإلكترونية، على شبكة الإنترنت، مجسم لقلب يخترقه صليب. يعني الصليب فين؟ في قلبي، معناها كده. وللأسف فإننا نرى بعضا من المسلمين والمسلمات في بعض أنحاء العالم يحتفلون بعيد الحب في 14 من فبراير كل عام، ويوافق هذه الأيام 5 من محرم عام ألف رب يعني في عام 1427 هجرية كان يوم احتفال عيد الحب من حوالي 3-4 سنين، كان بيوافق ايه؟ يوم الخامس من محرم. حد عارف ايه هو الخامس من محرم؟ ها؟ يعني معناها ايه؟ بداية عام هجري جديد. لا يعني اقصد اقول لك ان العام الهجري الجديد دخل، يعني معناها ان بدل ما نحتفل بعام هجري جديد بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، بدات الناس تحتفل بايه؟ بعيد الحب بتاع النصارى. ومن مظاهر هذا الاحتفال ان نرى ازياء حمراء من لباس او احذيه او حقائب او زهور او هدايا، فضلا عن تبادل البطاقات الخاصه بالاحتفال مكتوب عليها عبارات فيها اعتزاز بالعيد وتهنئة بالعيد ورغبة في العشق، وما من شأنه أن يبرز معاني الحب والبهجة والسرور والمشاركة الوجدانية في الاحتفال. وبعضهم يبعث بهدية من لباس أو أكل أو شرب أو نصب تذكاري ليشاركهم في فرحة العيد، يعني مسلم بيدي للنصارى يعني. ولهذا يحلو لبعض الناس أن يسميه بعيد العشاق. لواحد بقى يدي للجو بتاعه، يدي للبنت بتاعته، يدي لزميلته في الجامعة وهكذا، أو يدي مثلا لزميله في العمل وهو نصراني، يعني مسلم يدي زميله نصراني يقول لك معلش أصل ده احنا بنيجي في عيد الأضحى، بيقول لي كل سنة وانت طيب، وبيجي في رمضان بيقول لي رمضان مبارك عليك، وبنيجي في العيد الفطر يقول لي صيام مقبول ان شاء الله. يا عم ما يقول زي ما يقول، ما يقول زي ما يقول، هو يقول لك كل سنه وانت طيب، انت قول له ان شاء الله. انا بيقولوا لي كده، بيقول لي كل سنه وانت طيب، اقول له ان شاء الله، اقول له شكرا على المجامله الطيبه منك دي، لكن انا هنيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فان قالوا فقولوا عليكم، وفي رواية وعليكم، خلاص يبقى أنت ما تبدأوش. ومن المظاهر السافرة للاحتفال بعيد الحب ما يلي: أولا الاستعداد المبكر للمحلات التجارية كالفنادق والمطاعم والمتاجر بالترحيب بعيد الحب بشعار اللون الأحمر كالمداخل، مدخل الفنادق وهذه الأماكن تلاقي المداخل والأبواب والإنارة والورود والمفارش والأطباق كل حاجة بتلونها إيه؟ أحمر. ثانيا استخدام اللون الأحمر في مراسم الاحتفال رمزا للحب وإحياء لذكرى الوردة الحمراء التي أهدتها عشيقة القديس فالنتين له قبل إيه؟ قبل قتله. مثلا تلاقي شال أحمر، مناديل حمراء، أكسية وحقائب وجوارب وأحذية حمراء. ثالثا انتشار البالونات والألعاب والدمى الحمراء، دباديب كده حمراء مكتوب عليها love you عارفينها، أو تلاقيها الدبدوب أو شكل مثلا وسادة، حتى تلاقي الوسادة على شكل قلب أحمر. رابعا قيام بعض أصحاب المنازل بتعاليق الورود الحمراء على مواضع في واجهة المنزل كالأبواب والنوافذ والأسوار. ده الكلام ده إمتى؟ يوم 14 فبراير، يعني شهر إيه؟ شهر 2 في السنة الميلادية. طب وفي شهر 1 في السنة الميلادية اللي هو يناير عملوا إيه؟ شجرة الكريسماس بقى، شجرة الكريسماس والزينة كل ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة ودخل المدينة، لما هاجر من مكة ودخل المدينة وجد اليهود يحتفلون بإيه؟ بصيام يوم عاشوراء، فقال نحن أولى إيه؟ بموسى منكم، أنا أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وصام المسلمون وأمر بصيامه، بل وقال لئن عشت إلى قابل، يعني لو عشت للسنة الجاية لأصومن التاسع والعاشر. ليه؟ مخالفة لهم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. يبقى شوف أنت بتتشبه بمين، دي نقطة. النقطة الثانية أيضا لما كان هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، ده الكلام ده شاف اليهود بيعملوا إيه، شاف بقى الأوس والخزرج اللي هم مين؟ الأنصار، لقاهم بيحتفلوا بيوم عيد عندهم يوم بعاث، ده حرب كانت عندهم وانتصروا فيها فبيحتفلوا باليوم ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قد أبدلكما الله بيومين خيرا منهما، بعيدين خيرا منهما. يبقى احنا لينا كم عيد في الإسلام بنص الحديث ده؟ اثنين بس. وبعدين مين اللي جابهم؟ مين اللي اختارهم؟ مين اللي بدلنا بالعيدين دول؟ الله. وبعدين كلمة خيرا منهما يبقى معنى كده ان غير العيدين، غير عيد الفطر وغير عيد الأضحى، يبقى الباقي ايه؟ مفهوش خير. خلي بالك من ألفاظ الحديث، قد أبدلكما الله بعيدين خيرا منهما. يبقى الحديث هنا ناخد منه عدة فوائد. أولا ان اللي اختار لنا الآيات دي هو ربنا، فانت لو اخترت آيات تانية يبقى انت بتفضل اختيار بشر على اختيار رب البشر. تاني حاجة من نص هذا الحديث ان هو ايه؟ ان هم دول العيدين فقط في الإسلام. ثالث شيء ان هم خير وفيما سواهم ليس فيه الايه؟ الخير. بعدين لاحظ حاجة، لا ده احنا بنتكلم على العيد كعيد الذي يعاد، انما الجمعة هي عيد اسبوعي معروف. لكن في فايدة تانية، هو عيد الفطر بيجي امتى؟ بعد الانقضاء من عبادة الصيام. وعيد الأضحى بيجي امتى؟ بعد الانتهاء من أداء عبادة مناسك الحج. يبقى العيد الأصلي في انه هو بيجي امتى؟ بعد الانتهاء من أداء عبادة. كأن ربنا بيقول لك انت عملت اللي أمرتك بيه، خد رفه عن نفسك بقى. طب عيد الحب ده جاي بعد ايه؟ طب سيبك من عيد الحب، طيب مولد النبي ده جاي بعد ايه ان شاء الله؟ واحد يقول لك انا بحتفل بمولد النبي عشان النبي اتولد يوم الاثنين. هو انت بتحتفل يوم الاثنين ولا يوم 12 ربيع؟ انت بتحتفل ايه؟ انت بتحتفلش يوم الاثنين. ولو بتحتفل يوم الاثنين يبقى المفروض بدل ما تحتفل تزعل، لان النبي زي ما اتولد يوم الاثنين اهو مات برضه يوم ايه؟ يوم الاثنين. امال نحتفل ازاي؟ زي ما النبي احتفل. ها؟ ان صح التعبير يعني. رؤية صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام يوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك فقال يوم الاثنين ذاك يوم خلصت، ولدت فيه وبعثت فيه وإيه وبعثت فيه. المهم من مظاهر المظاهر السافرة للأسف أيضا لاحتفال بعيد الحب نقش القلوب على اليدين وكتابة الحرف الأول من الاسم لكل من العشيقين. واحد يكتب حرف مثلا الايه والعشيقة بتاعته مثلا حرفها البي مثلا، يكتب بقى ايه وسهم دخل في قلب واخترق وخرج الناحية التانية ايه للبي. ايضا اتفاق بعض الطالبات مع بعض، يعني بعض الطالبات في المدارس بتتفق مع بعض ايه صديقاتها بربط شريطة حمراء اللون في معصم اليد اليسرى وإرسال بطاقات مكتوب عليها كن فالنتينا، يعني كون الفالنتين بتاعنا. فهمني؟ سبعة إقامة الحفلات الراقصة والسهرات المختلطة فرحا بتلك المناسبة. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عيد الحب يحتل المرتبة الثانية في الاحتفالات بعد عيد الكريسماس. يعني أكتر نسبة احتفالات في العالم بإيه؟ بالكريسماس. وأكتر تاني عيد في نسبة الاحتفالات هو عيد إيه؟ عيد الحب، كما جاء في عيد الحب في عيون الفتيات لسلام نجم الدين الشرابي من موقع لها أونلاين. المهم تعال نشوف الآثار والأضرار المترتبة على المشاركة في عيد الحب. ده بقى اللي يهمنا. ايه بقى اللي يضرنا في المسألة دي؟ يعني خلاص ما احنا ما بنحتفلش. لا بس شوف بقى الآثار المترتبة على المجتمع الإسلامي ككل. تتجلى الآثار والأضرار الناشئة عن المشاركة في هذه المناسبة بأمور، منها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، بل إنها من أخص ما تتميز به. قال الله تعالى في سورة الحج في الآية 67: لكل أمة، وطبعا يعني معنى كده أن إحنا أمتنا لها خاصيتها، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. يبقى منسك وعبادة خاصة بإيه؟ بهذه الأمة دون غيرها. فمن وافق الكفار في جميع عيدهم فإن ذلك ينتهي به إلى الكفر بشروطه، ومن وافقهم في بعض فروع أعيادهم فقد وافقهم في بعض شعاب كفرهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق. يبقى بتتدرج نسبة النفاق كثرة وقلة بنسبة الايه؟ الخصال. يبقى كذلك الكفر بتتدرج نسبته كثرة وقلة في القلب بالنسبة لايه؟ لما يفعله الانسان من عادات تتفق مع الايه؟ مع هذا الكفر. يعني اذا حدث كذب، ده المنافق يعني، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. يبقى مجموعة دي إيه؟ خمس صفات مثلا. لو اجتمعت في إنسان بقى ده ماله؟ منافق خالص من رأسه الرجليه. طب اجتمعت في إيه؟ خصلتين. يبقى في خصلتين من إيه؟ من نفاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن ما يفعله الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم منه ما هو كفر، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح. والتمييز بين هذا وهذا قد يخفى على الكثير، وهذا مؤداه أن يتساهل عامة المسلمين بأمور كفرية صريحة أو ما دونها من الموبقات. يعني الكفار لما بيحتفلوا في أعيادهم في بعض الأمور بيعملوها كفر بالله، وبعض الأمور بيعملوها بتكون حرام، وبعض الأمور بيعملوها بتكون مباحة عادي، يعني ممكن أنا أعملها زي ما هما بيعملوها. بس القضية بقى لما كتير من الناس تعمل الأفعال المباحة اللي بيعملوها الكفار في أعيادهم، مرة على مرة يبص يلاقي نفسه وقع في الإيه؟ في الحرام. مرة على مرة يبص يلاقي نفسه وقع في الإيه؟ في الكفر. ثالثا، أن مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم والتشبه بهم في ذلك يؤدي بالمسلمين والمتشبهين بهم والمشاركين لهم إلى اكتساب أخلاقهم المذمومة، حتى يشاركوهم في اعتقاداتهم وانحرافاتهم، إذ إن المشاركة في الظاهر تقتضي المشاركة في الباطن ولو بعد حين. المشاركة في الظاهر تقتضي المشاركة في الباطن ولو بعد حين. أديك مثال، لما تلاقي واحد شاب مثلا يبدأ يلبس زي الكفار ويسرح شعره زي تسريحة الكفار ويتكلم بلسان الايه؟ الكفار، وهكذا. مرة على مرة تبص تلاقي ايه؟ يصاحب بعض منهم، وبعد ما يصاحب بعض منهم أفعاله وعاداته وتقاليده هتبدأ تتطبع بايه؟ بمن يسايرهم ومن يعيش معهم معايا، فيبدأ يكتسب أخلاقا من أخلاقهم. حتى بعض الناس بيقول لك إيه؟ بيقول لك ده فلان ده معاملته إنجليزي. يعني إيه معاملته إنجليزي؟ خلاص، ليه قالوا عليه اللفظ ده؟ لأنه خلاص أصبح إن هو اكتسب الإيه؟ الخلق ده. وبكده زي ما أثر على ظاهره ينتقل بالضرورة في الآخر إلى إيه؟ إلى باطنه. ورأيناها وسمعناها، شفنا كتير من الناس تيجي أنت تقول له لا، المرأة لا يجوز لها أن تحكم ولا تكون قاضي، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يقول لك لا، طب ما عندك إليزابيث تايلور، وعندك جولدا مائير، وعندك معرفش مين من الأجانب ومن الكفار قادت، وعندك حتشبسوت، وعندك نفرتيتي، ايه يا عم انت بتجيب لي مين؟ انا مفكرك هتقول لي حاجه في عهد النبي وعهد الصحابه. زي واحد تيجي تقول له ايه؟ يا اخي خليك كويس وانسان صالح واعمل اعمال صالح. يقول لك يا عم ده انا احسن من غيري. احسن من غيري؟ احسن من غيرك مين يعني؟ يعني احسن من نبي محمد؟ يقول لك لا لا مش للدرجات. طب خلاص يعني احسن من ابو بكر وعمر؟ يقول لك لا برضو مش دول برضو. طب احسن من مين يعني؟ احسن من ابن سيرين مثلا واحد من التابعين يعني؟ احسن من ائمه؟ يقول لك لا. طب احسن من الائمه الاربعه من مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد؟ لا يا راجل لا لا بعد كده بعد كده. طب احسن من مين؟ من المجددين يعني زي شيخ الاسلام ابن تيميه واحسن من ابن القيم وابن كثير؟ لا لا لا مش دول مش دول. امال احسن من مين يعني؟ احسن من الشيخ الشعراوي؟ يقول لك لا برضو مش دول. امال احسن من بطرس يعني وحنا؟ امال احسن من مين؟ ما هو مفيش تاني خلاص بعد كده. فاهم قصدي ايه؟ ما هو في مين تاني؟ يقول لك يا عم الحمد لله اصل انا بشرب سجاير احسن من اللي بيشرب حشيش. طب واللي بيشرب حشيش يقول لك ايه؟ انا بشرب حشيش احسن من اللي بياخد هيروين. اللي بياخد هيروين يقول لك ايه؟ انا احسن من اللي بيتاجر في الماكس. واللي بيشرب ماكس واللي بيتاجر فيه يقول لك انا احسن من غيري. ما فيش بعد كده بقى الا ابليس. يبقى انت احسن من ابليس. فسبحان الله ما هي كده. تلاقي البعض الناس بتسمعها من انت بنفسك. تلاقي واحد يقول لك ايه ده فلان ده انت لما تيجي تلوم عليه امال انت ليه دايما ما بشوفكش بتتعامل مع كتير من المسلمين زي ما بشوفك بتتعامل مع فلان النصراني؟ يقول لك اسكت والله العظيم ده دوت احسن من 100 واحد مسلم. بيقولها ولا ما بيقولهاش؟ بيقول. قالها امتى؟ خلاص قلبه تشبع بايه؟ من نتيجه الاختلاط واكتساب العادات والاخلاقيات قلبه بدا يتشبع كمان ببعض المعتقدات. بل والله ايام فيلم الام المسيح من كام سنه فوجئت لقيت امراه بتسالني بتقول لي يا شيخ هو سيدنا عيسى خلي بقى وهي لابسه خمار ست مسلم بتقول لي هو سيدنا عيسى بعد ما صلبوه بعد ما صلبوه صلبوا مين يا بنتي؟ تقول لي هما مش صلبوه. تقول لي صلبوه ايه؟ هم لم يصلب اصلا. تقول لي والله انا شفته في الفيلم اتصلب. قلت لا اله الا الله. ادي يا سيدي ده دي امثله يعني. رابعا ان مشاركه الكفار ومشابهتهم في مناسباتهم تورث نوعا من مودتهم ومحبتهم وموالاتهم. وقد تقرر ان محبه الكفار وموالاتهم تنافي الايمان كما هو معلوم بالضروره من دين الاسلام. يعني لما الواحد يروح دايما دايما يحضر معهم حفلاتهم ويخرج معهم في خروجاتهم ويحتفل معهم في احتفالاتهم وياكل من اكلهم ويشرب من شربهم ويتعاونوا مع بعض في كل شيء بعد كده ايه؟ لما يشوفهم بيعملوا باطل هينكرهم عليه؟ هينكر عليهم هذا الباطل؟ ابدا. بل بالعكس ده ممكن يتشبع قلبه بهذا الباطل. خامسا ان الاحتفال. طب بلاش. اكبر مثال على الحته دي ماتشات الكوره. لو فريق في لاعب نصراني بس فريق مين؟ فريق مثلا ايه البلد بتاعت الشخص ده مشجع مثلا لفريق معين بيشجع فريق بلده فالفريق دوت بيلعب مع فريق بلد تانية بس بلد ايه اسلامية تانية خلاص بيلعبوا مع بعض مباراة وهم اثناء المباراة يفضل يدعي ان اللعيب اللي هو النصراني ده مثلا اللي في الفريق القومي بتاعه او بتاع بلده ان هو ينتصر على مين؟ على مين؟ على الفريق التاني المسلم. ليه؟ عشان خاطر هو دوت ابن بلده. يعني ما بصش للعقيدة ما بصش للدين ده بص لايه؟ انت فاهمني؟ ايضا الاحتفال باعياد الكفار توجب سرور الكفار بما هم عليه من الباطل. يعني ما واحد كافر يعني النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الشيخ الالباني في صحيح الجامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا لقيتم اهل الكتاب يعني اليهود او النصارى في الطريق فنحوهم اضيق الطريق. ليه؟ عشان يحس بذله وهوانه فيقول انا ليه بيحصل فيا ده؟ عشان انا مش على الدين الاسلام. طب ما ابدا اشوف دين الاسلام ده ايه تعاليمه، ويبدا يقرا ويبدا يسال ويبدا يعرف، فيكتشف في النهايه ان دين الاسلام هو دين الايه، هو دين الحق، فيعمل ايه؟ يخرج من دين الكفر لدين الايه، التوحيد. لكن لما يلاقي ان المسلمين معاه بيروحوا في الكنائس ويروحوا في دور العباده بتاعته ويخرجوا معاه في كل مكان، بل ويهنئوه في اعياده، في الحاله دي بقى ايه؟ هو يحس ان هو على باطل. على باطل مين بقى؟ ده يقول لك ده احنا اللي احسن، وهم بيتقربوا ويتوددوا لينا. عشان كده نسبه غير المسلمين اللي بتدخل في دين الاسلام قديما كانت اكبر بكتير من نسبه غير المسلمين اللي بيدخلوا في دين الاسلام ايه حديثا. ما هي دي بقى الكارثه لسه هقولها. ايه الكارثه الثانيه؟ ان بعض الجهال الاغبياء من المسلمين للاسف تلاقي واحده مثلا اتاخر جوازها، اتاخرت خلفتها، تقوم تروح لشيخ مثلا، الاول تروح لطبيب يكشف، طبيبة يعني مسلمة، تقوم تعمل لها تحاليل، تقول لا لا يا بنتي ده انت ما فيكيش اي عيوب خالص تمنع الانجاب، لكن ربنا لسه ما اذنش. الطب مالوش حكم في المسألة دي، ده لسه بقى دي في ايه، في ارادة ربنا. فتقوم تقول لك يمكن معمول لي عمل، تقوم راح الشيخ يوم يعمل ايه، يرقيها رقية شرعية، تقوم تلاقي نفسها برضو ايه اتأخر الانجاب، وده ابتلاء من ربنا، اختبار ليها. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقول لك لا لا، ولا ده عمل حاجة ولا ده عمل حاجة. تقوم واحدة جارتها ولا صاحبتها تقول لها تعالى انا اقول لك انا بقى على واحد سره باتع. مين بقى اللي سره باتع؟ تقول لها القسيس فلان اللي في الكنيسة، وتروح. وما اكثر هذا، تقوم راحة. يحصل ايه؟ وخلي بالك، خلي بالك خاصة من يسكنه في اماكن بالقرب من الكنائس، تلاقي القساوسة والبعض من اصحاب هذه الكنائس بيعملوا سحر للمسلمين اللي ساكنين ايه حواليهم، مثلا سحر بشلل، سحر بعمى، سحر، وعادي الجني يستطيع هذا. يعني لما يسلط جني مثلا يضغط باصبعه مثلا على عصب معين من اعصاب المخ بحيث ان هو ما يخليش عين الانسان ده ايه ترى، فتلاقيه يكشفوا عليه ويحللوا ومفيش، ويعملوا رسم مخ مفيش فيه اي عيب نهائي طبي. لكن لما يجي مثلا يوم هو يضطر انه يروح في الكنيسه مثلا، ليه بقى؟ ما اصل واحده جارتها ولا صاحبتها راحت فلقت ان الموضوع اتحل، فتقوم تقول لها ايه روحي انا رحت والله حصل كذا وكذا واتفكت المشكله، تقوم راح يعمل ايه؟ خلاص ما هو اللي كان عمل السحر، يقوم اذن للجن ان هو ايه يزيل يده عنها، فبكده يرتد العصب كما كان وتبصر. فتقوم تقول لك ايه تزداد هنا يقينا في ان ده في ايده ايه بقى، تقوم راح تدل مين، تدل دي ودي ودي وقاربتها وجارتها وصاحبتها وعمتها وخالتها. فالاحتفال باعياد الكفار توجب سرور الكفار بما هم عليه من الباطل، وذلك اذا راوا المسلمين تابعين لهم في طريقتهم، وهذا ظاهر في قوة قلوبهم وانشراح صدورهم وطمعهم في المسلمين ونهب خيراتهم واستذلالهم، وقد فعلوا بالفعل. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان بيناظر كثير من أحبار اليهود وقساوسة النصارى، فكان لما يناظرهم بعض الأحيان يوم يقول لهم إيه؟ يقول لهم ما أنتم عليه شرك بالله، فالأصل أن يدعى الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. فيقوم يرد عليه يقولوا إيه؟ الكلام ده مسجل، شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه حكاه في مجموع الفتاوى، يقول لك إيه بقى؟ وفي الصارم المسلول، كتاب الصارم المسلول، وفي غيره من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، المقصود إن هو بيتكلم عن إيه؟ وفي هداية الحيارة في الرد على أجوبة اليهود والنصارى. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه بقى؟ بيقول لك فكنت لما ناظر واحد منهم وفجأة ألاقي بيرد عليا يقول لي إيه؟ يقول لي أنتم مش عندكم بتروحوا للحسين وللسيدة؟ وبتتبركوا بالدعاء هناك؟ إحنا كذلك بنذهب إلى الكنيسة ونذهب إلى العذراء وإلى عيسى عليه السلام وندعوه ونستشفع به إلى الله. فكان شيخ الإسلام يرد عليهم يقول لهم, وهذا الذي يصنعه بعض المسلمين هذا أيضا شرك في دين رب العالمين. يعني مش معنى كده, يعني أنا عايز أوصل لك إيه, مش معنى أن هم بيقولوا ده يبقى معنى كده أن إحنا صح أو اللي بيعملوه بعض المسلمين صح, لا ده غلط برضه وده شرك بالله. بس المقصود إيه, أن هم بيتستدلوا بإيه, بيستدلوا أن زي إيه الفرق بينه وبينك بقى, ايه الفرق بين المسلم وبين النصراني, ما دول بيشركوا بعيسى ومريم ودول بيشركوا بالحسين والسيد واحد. سادسا, ان مشاركة الكفار فرحتهم ولو بشيء قليل مثل تقديم الهدية او الحلوى او نحوها يقود لفعل الكثير في المستقبل وفي شتى مناحي الحياة مع الكفار حتى يصير عادة لهم ويتتابع عليه الناس حتى يرتفع الكفر وأهله وتعظم مناسباتهم بغير نكير, فالأمر جد خطير. في مناسباتهم ياخدوا أجازات, في مناسباتهم تتعمل لهم احتفالات, في مناسباتهم تلاقي رؤوس أهل العلم ومن يشار لهم بالعلم يهنئونهم ويصافحونهم ويقبلونهم. فأين يعني نيجي إحنا بقى نكلم واحد مسلم نقول له لا هذا لا يجوز في دين الله, يوم يقول لك إيه ده أنت متطرف, ده أنت متشدد, ده أنت متزمت, ده شيخ الشيوخ المعرفش الأستاذ الدكتور فلان الفلاني بيعمل ده أنت مش أعلم منه. سابعا, تعطيل أعياد المسلمين. فالنفس تأخذ حظها من اللعب واللهو في تلك الأعياد المحرمة, فإذا ما جاء العيد الحقيقي للمسلمين فطرت النفوس عن الرغبة في عيد الله وزال ما كان عنده له من المحبة والتعظيم. خلاص بقى عيد الفطر ده, كنا زمان بنستنى عيد الفطر ده من السنة للسنة ونقعد نشتري لبس جديد ونعمل كحك العيد, هو اصلا ما فيش حاجه اسمها كحك عيد في الشرع يعني, بس يعني ها من ضمن الاحتفالات يعني بعيد المسلمين عمالين بقى نحتفل بقى خلاص خرجنا من الصيام وعمالين بنعمل ايه اكل وهناكل وعمالين نفرح والاولاد ياخدوا فلوس العيديه. كان الاب يدي لاولاده العيديه كده فلوس جايبها ايه جديده خالص, يفرح الولد بالعيديه الجديده دي فتحس ان العيد له فرحه وتحس الشوارع تلاقيها ايه. طب بالله عليك انت شايف انت النهارده نفس الاحتفال بالعيد زي من 5-6 سنين زي من 10 سنين؟ ليه ما فيش الفرحة الشديدة بتاعت زمان؟ اصل هو خلاص يوم 1 يناير احتفل برأس السنة, يوم 14 فبراير احتفل بفالنتاين, يوم 12 ربيع اول احتفل بمولد النبي, يوم 10 من محرم احتفل بعاشورة, يوم 27 رجب احتفل بايه بالاسراء والمعراج, يوم ما خلاص السنة كلها أعياد هيفيدوا إيه بقى العيد ده يستنى ليه, ما احنا خلاص كلها أسبوعين ويجي عيد بعده. كان بقى 27 مارس عيد الأم, ها إيه كمان 21 مارس عيد الأم, معلش أنا بليد أنا مش مذاكر الحاجات دي, إيه كمان يعني وهكذا. أيضا أن رسالة الكفار في إفساد المسلمين ولبس الحق بالباطل والدعوة إلى الكفر والضلال والإباحية والإلحاح وتغريب المسلمين عن دينهم تجد لها مرتعا واسعا وبابا مفتوحا من خلال تلك الاحتفالات الكفرية, فيحتالون على المسلمين ويدخلونها تحت مسميات رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية ويتقبلها الناس بدون نكير ولا رفض لأنها ما هيش اسمها أعياد كفار. يعني مثلا يقول لك إيه عيد وفاء النيل, ده عيد إيه ده؟ يقول لك ده عيد اجتماعي, يا ابني ده مش عيد اجتماعي, ده عيد وثني بتاع قدماء المصريين, عيد بتاع عباد أصنام, إيه دخل ده فينا إحنا؟ يقول لك مثلا إيه دورة الألعاب الأولمبية, يا عم ايه اللي دخل الدورة الأولمبية بتاعت الرومان فينا احنا مالنا احنا؟ فاهم قصدي ايه؟ فيدخلوا لك الاعياد والاحتفالات اللي هي ترمز لرموز دينيه كفريه وشركيه، يدخلوا لك باسماء اعياد اجتماعيه سياسيه شعبيه، اي حاجه، ملوخيه مهلبيه كده. تاسعا، ان اصل عيد الحب عقيده وثنيه عن الرومان، ده اصله، يعبر عنها بالحب الالهي للوثن الصنم يعني الذي عبدوه من دون الله تعالى. الاله بقى افروديت، واللي هو الولد بتاعهم دوت اللي هو العاري دوت ابو جناحين ده اسمه كيوبيد، اله الحب. المهم، فعليه، فمن يحتفل به فهو يحتفل بمناسبة تعظم فيها الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الملك الواحد الديان، وهذا أصل ضلال الطوائف الكافرة. عاشرا، أن من مقاصد عيد الحب إشاعة المحبة بين الناس كلهم. طب وانت زعلان ليه يا شيخ يعني؟ طب ما هو حاجة كويسة دي ان الناس كلها تحب بعض، صح؟ كويسة ولا وحشة؟ زفت طبعا. هتقول لي ليه؟ هقول لك منين ان انت تحب الناس، ما هي كلمة ناس تشمل مسلم وكافر، يبقى تحبهم بمناسبة ايه؟ ما انت لو حبيتهم خلاص بقى امسح بقى الصورة اللي عندك في المصحف بقى بتاعت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، لا ما احنا خلاص اصحاب وحبايب بقى، فهمتني؟ ما ينفعش. لكن ده لا يعارض، ده مش معناه ان انا بقول ان انت ما تبرهمش وتتعامل معاهم بايه؟ برحمه، بحسنه، بقسط، بعدل، بعدم ظلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ها او يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ما دام ما بيحاربكش في دينك، ما دام ما بيخرجكش من ديارك، خلاص اتعامل معاه بالحسنى، اتعامل معايا بغير ده على دماغه واديله، ولو طولت طاير رقبته طيار. بس الامر مش موكول للافراد، ده موكول لمين؟ للحاكم، ولا هتبقى غابه بقى. فمن مقاصد عيد الحب اشاعه المحبه بين الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، وهذا يخالف دين الاسلام. ليه؟ مش ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ ما ينفعش. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، والله لو أبوك، لو سيدنا نوح، احنا مش حكيناها هنا في قصة الأنبياء؟ قال رب إن ابني من أهلي، ربنا رد عليه قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك. إيه ده؟ ليه وأنا كنت جايبه من سوبر ماركت؟ ما هو ابني جاي من صلبي، مش ابني ازاي؟ اني اعظك ان تكون من الجاهلين، لان الجاهل يا نوح هو اللي يقول ابني من صلبي، انما ابنك في دينك، هو ده. فإشاعة المحبة بين الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، وهذا مخالف لدين الإسلام، بل يصادم اصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. طيب، عرفنا المضار بتاعت إيه؟ عيد الحب. طب حكم الاحتفال بعيد الحب تتلخص في كلمة إيه؟ حرام، صح؟ لا، بس عايزين نفهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بغير الأعياد الإسلامية، عيد الفطر طبعا وعيد الاضحى اقصد، لان هم دول بس الاعياد الايه؟ الاسلاميه. فهذا الاحتفال بغير هذين العيدين بدعه محدثه في الدين، مثل عيد راس السنه الميلاديه وعيد الكريسماس وعيد اليوبيل، اليوبيل الذهبي واليوبيل الفضي، وعيد الاستقلال، وعيد معرفش تحرير ايه، وعيد معرفش مين، الاعياد دي كلها. وهكذا الاحتفالات كالاحتفال بذكرى المولد النبوي والإسراء والمعراج والعام الهجري الجديد، حتى ولو كانت أصلا لها علاقة بالدين في ظاهرها، لكن في الحقيقة هي ليس لها علاقة بالإيه؟ بالدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج جه قال لهم يلا بقى نعمل احتفال بقى بتاع الإسراء والمعراج إن أنا رجعت لكم بالسلامة إن شاء الله، ما عملهاش. طب بعد ما النبي مات صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر عملها ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا جه عملها مالك ولا احمد ولا ابو حنيفه ولا الشافعي؟ طيب اللي عملها الفاطميون هم مش فاطميون، هم العبادله اصلا، بس هم لقبوا نفسهم بالفاطميون علشان يضحكوا على مين؟ عن مصريين ويدخلوا بلادهم، وهم اصلهم شيعة. ليه؟ علشان خاطر يظهروا ويبثوا المذهب الشيعي والعقيدة الشيعة في مصر. وكان الأزهر كان هو ده أصلا الأزهر ده هو مؤسسة شيعية اتبنت عشان خاطر تشيع المصريين، لحد ما جه الظاهر بيبرس رحمة الله عليه طردهم وقفل الأزهر كام سنة لحد ما مشي من البلاد، وبعدين خلى بقى ايه عقيدة أهل السنة والجماعة. اقرأوا التاريخ. المهم، فالاحتفالات اللي بيرمز لها انها ايضا احتفالات دينية زي رأس السنة الهجرية والإسراء والمعراج ومولد النبي والحاجات دي، هذه ايضا ايه بدعة، لان احنا قلنا هما مفيش غير ايه عيدين اثنين فقط في الاسلام، وهذه كلها محرمة. والاحتفال بعيد القديس فالنتاين او اللي هو فالنتاينز داي او ما يسميه بعض المسلمين عيد الحب، احتفال بدعي محرم قطعا وعادة سيئة وبدعة منكرة ما انزل الله بها من سلطان، لان الاحتفال به من البدع والاحداث في دين الله عز وجل، بل هو ضلال. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في سنن ابي داود وهو في صحيح الجامع للشيخ الالباني رحمة الله عليه، قال النبي: وإياكم ومحدثات الأمور. أهو ده أمر محدث في دين الله. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وخلي بالك من كلمة إيه؟ كل تشمل، يعني فادة العموم والشمول إيه؟ يعني كل ما أحدث في دين الله لم يأتي به رسول الله فهو بدعة. النبي قال بقى: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى ما فيش حاجة اسمها بقى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن النبي قال كل. خلصت، فهمت معنى كلمة كل؟ وفي حديث العرباض كما ذكرنا، فإن كل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وخرجه الآجري أيضا وزاد: وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة أيضا إيه صحيحة. والأعياد توقيفية من جملة العبادات. يعني إيه؟ يعني الصلوات عبادات ولا مش عبادات؟ عبادات. صيام رمضان عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. الأصل في العبادات التوقيف، أنها تكون توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني بنص من الشرع ما ينفعش أن أنت تجتهد فيها. يعني الظهر بتصلي 4 ركعات ما ينفعش تصلي 3 ولا ينفع تصلي 5. واحد يقول لي: والله أصل الصلاة حلوة وأنا حسيت أن صدري منشرح كده للصلاة وعايز أصلي كده وأقرب من ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسجد واقترب، إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ودعاء المسلم يعني وهو ساجد دعوته إيه؟ إن شاء الله مستجابة. فأنا بقى بدل ما أصلي الظهر بقى كده وبعدين أنا فاضي ما ورايش حاجة، أنا خلصت شغلي، هصلي بقى 6-7 ركعات. ما ينفعش. ها؟ واحد تاني يقول لك: أما نزود أحسن من نقص، والبحر يحب الزيادة. لا، العبادات الأصل فيها الإيه؟ التوقف. هو 4 ركعات، يعني 4 ركعات، لا تزيد ولا تقل. ممكن تقل لو كنت نسيت، لو صليت ناسي. ها؟ وممكن تزيد لو كنت نسيت، إنما أنت متعمد تبطل الصلاة. فالمقصود يعني المقصود أن الأعياد تعتبر إيه؟ عبادات. والعبادات الأصل فيها أن هي إيه؟ توقيفية. يبقى الأصل ما ينفعش نحتفل بعيد إلا بإيه؟ بدليل من الشرع. هل عندنا أدلة من الشرع تقول إن في عيد مولد النبي والإسراء والمعراج والكلام اللي بتعمل ده؟ أو رأس السنة الهجرية أبدا، فلا يجوز إحداث شيء منها إلا بدليل. فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، والحديث صحيح البخاري، أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. يعني اللي يعمل في الدين ده شيء النبي ما قالش بيه مردود عليه. والحديث أخرجه البخاري وغيره. وإن اعتقد من يحتفل به أنه عادة، واحد بعض الناس يقول لك يا سيدي أنا مش هنعتبره أنه هو عبادة، إحنا هنعتبره أنه هو عادة، يعني كل سنة وخلاص، فهو قد اعتبر ما ليس بعيد عيدا. وهذا نعم، وهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أثبت عيدا في الإسلام لم يجعله الله ولا رسوله عيدا في الإسلام. ولا شك أن الاحتفال به تشبه بأعداء الله، فإن هذه العادة ليست من عادات المسلمين أصلا، بل هي عادة من عادات النصارى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح. وقال ابن كثير: فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي تشرع لنا ولم نقرر عليها، يعني لم يقررنا الشرع عليها. وفيه دلالة صريحة على وجوب الحذر من مشابهة أعداء الله في أعيادهم وفي غيرها. والاحتفال بعيد الحب إزكاء لروح الحب المحرم والعشق والغرام المشين الذي حرمه الشرع. أصلا العشق والهيام والغرام ده حرام. وتعاون على نشر الرذيلة والفساد والإفساد وإحياء لذكرى شخصية كافرة نصرانية. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا سبحان الله، تخيل إن أنا الآية دي كنت بقرأها قبل كده بس ما فهمتش الجزء الأخير فيها ده إلا دلوقت. ركز كده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعدين تيجي إيه؟ واتقوا الله، يعني اتقي الله في كل حركاتك وسكناتك، اتقي الله في كل شيء، اجعل بينك وبين عذاب الله تقاه، وقاية، حاجز، سد منيع بينك وبين ان ربنا يعذبك. وبعدين ان الله شديد العقاب. طب جات لي هنا دي؟ جات لي علشان خاطر لو تعاونت على الإثم والعدوان اعلم إن الله شديد العقاب. شفتها؟ فهمتها دلوقتي؟ سبحان الله، هو ده القرآن، لا يخلق على كثرة الترداد. تقرأ فيه مهما تقرأ وكل مرة تلاقي الآية بتطلع لك معنى جديد، مع إن هي يعني مش النهاردة طلعنا بالمعنى ده، بكرة أقراها في يوم من الأيام هتلاقيك طلعت بمعنى تاني خالص. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هي التشيعة بينشروها، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمعنى يحبون أن تفشوا الفاحشة وتنتشر. والاحتفال بعيد الحب كالاحتفال بغيره من أعياد الكفار يرضى المسلم بنفسه أن يشهدها، والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين بأنهم لا يشهدون أعياد الكفار، فقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور. أهو ما هو ده زور، كذب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور في قول غير واحد من التابعين وغيرهم هو أعياد المشركين، كما ذكره القرطبي والبغوي وابن كثير وابن تيمية وغيرهم. بقى دي على زين عشاء. جميل. يبقى خلاصة الكلام كلمة أخيرة، واجب الجميع التعاون على وأد هذه الظاهرة في مهدها، فالآباء والأمهات يتطلعون بمسؤولية عظيمة في تحذير أولادهم من المشاركة في هذا الاحتفال ومنعهم من شراء بعض الألبسة أو الأحذية أو الورود ذات اللون الأحمر إذا أراد لبسها والتزين بها ابتهاجا بالمناسبة أو مصايرة للأصدقاء أو مجاملة لهم أو مغايرة لهم. وكذلك الأولاد متى رأوا من والديهم شيئا من ذلك أشعروهم بحرمة هذا الاحتفال وطلبوا منهم عدم المشاركة أو الإعانة. وهكذا أصحاب المراكز التجارية يطلعون بمسؤولية كبيرة، فواجبهم عدم إصدار بطاقات خاصة أو شعارات تلائم المناسبة أو استيراد وبيع ما هو من خصوصيات ذلك الاحتفال من حذاء أو قبعة أو نصب تذكاري أو ورود حمراء أو حلوى أو هدايا. والمعلمون والمعلمات ليس لهم أن يسكتوا عن التحذير عن هذا الاحتفال متى استطاعوا ذلك، فعليهم بيان أصله وسببه وأنه عقيدة وثنية نصرانية وأنه وسيلة لنشر الفاحشة بين الشباب والفتيات وتشجيع للإباحية، ويراد منه نشر الضلال بالعقائد الفاسدة وتمكن الفساد في صفوف المسلمين. وهكذا الخطباء والكتاب والمسؤولون في أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية يتعين عليهم بيان حرمة مثل هذه الأعياد وهذه الاحتفالات، فهو واجب على الكل، واجب على الكل.